بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في كتاب الحيض في الباب 23، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزم للمصلى. وقفنا في الحديث عند قوله: فنزلت تقول حفصة، وهذه حفصة بنت سيرين رحمه الله، فقيها من فقهاء التابعين. ويقول العلماء إن أفقه التابعيات ثلاث: حفصة هذه بنت سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن سوف تأتي قريبا في الحديث، وأم الدرداء الصغرى، أفقه التابعيات. تقول: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. قلنا: العواتق الجواري الصغار، الفتاة التي أوشكت على الزواج. فقدمت امرأة، هذه المرأة يقول الحافظ في الفتح إنه لم يقف على اسمها، فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها. أختها هذه أيضا لم تعرف، ويقال إنها أم عطية الأنصارية، وعلى هذا مشى الكرماني، والحافظ لم يجزم بذلك. وكان زوج أختها أيضا، زوج أختي هذا لم يسمى، لم يعرف من هو، لكنه صحابي، غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 12، يعني غزا 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6، شاركت معه في 6 غزوات. طيب ماذا تفعل؟ قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. الكلمة جمع كليم وهو الجريح، نداوي الكلمة يعني الجرحى، ونقوم على المرضى تمريض أو المتابعة، متابعة المريض. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الصحابية: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ يعني ألا تخرج إلى صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن. طيب المرأة التي ليس عندها جلباب، وهذا يعني يدلك على حالة الفقر التي كانوا عليها في ذلك الوقت، بحيث أن المرأة ربما لا تجد جلبابا تخرج به من البيت، وهذه المرأة ما عندها جلباب، كيف تخرج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. هذا محمول على وجهين: إما أن يكون المراد أن تعيرها شيئا من الجلباب تلبسه وتخرج به، والوجه الثاني أن تصحبها معها في جلباب واحد، يعني هذه المرأة تأخذ جارتها أو قريبتها ويخرجن معا في جلباب واحد، وهذا الجلباب يغطي الاثنين، يغطي المرأتين، وهذا الاحتمال بعيد، والأول أقرب أنها تعطيها شيئا من الجلباب، وإن كان بعض العلماء أخذ فائدة من هذا كما سيأتي. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين، يعني في صلاة العيد. فلما قدمت أم عطية تقدمت هي نسيبة بنت كعب، وقيل نسيبة بنت الحارث بضم النون وقيل بفتحها نسيبة، الأنصارية المدنية سكنت البصرة، حديثها في الكتب الستة يأتي لها حديث، وكانت تغسل الموتى. فلما قدمت المعطية سألتها، يعني سألتها حفصة بنت سيرين، أسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت بأبي نعم. احتمال والله أعلم أن تكون أم عطية هي نفسها المرأة الأولى، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، وكلمة بأبي يعني أفديه بأبي. سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور. ذوات يعني صاحبات، لأن الذات بمعنى صاحب، فهي مؤنث ذو مال يعني صاحب مال، وذات مال صاحبة مال. وفي الحديث المعروف دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني صاحبة منصب وجمال، وذات تجمع على ذوات يعني صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر، والخدر هو الستر، والمراد الجارية البكر، لأنها تكون في الخدر ما تخرج، صاحبة ستر لا تبرز، تكون في البيت. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة البكر الجارية، لا تخرج كثيرا، ولكن في هذا العصر انفلت الزمام وتقطعت الحبال وخطت الحدود، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كثر الفساد. لماذا؟ من أسباب ذلك هذا الانفلات الموجود عند النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال ابن حزم الظاهري، يقول: رجل متطلع وامرأة مطلقة هلك. رجل متطلع يعني يذهب يبحث عن أماكن الفساد، ويذهب يبحث عن الحرام، إما أن يسافر، وإما أن يذهب إلى الأسواق، وإما أن يفعل كذا ويفعل كذا، يبحث يتطلع يهلك، لأنه سوف يقع في الحرام. لكن الأفضل أن يبتعد. وامرأة كذلك مطلقة مفلوتة ليس عليها رقيب ولا حسيب كذلك تهلك، لأنها ضعيفة وعرضة للفتن، وهي مرغوب فيها، والرجال يتطلعون إليها، وهي ليس عندها القدرة والقوة، لا من الناحية البدنية ولا من الناحية النفسية، لأنه يضحك عليها، ما عندها نفسية قوية تستطيع أن تدفع المكر والكيد والاحتيال، وإنما يضحك عليها بكلمة، كلام معسول يسحرها ويدغدغ عواطفها فتنحرف، إذا نفسيتها ضعيفة. كذلك من الناحية البدنية ضعيفة، لو اعتدي عليها ما تستطيع أن تدفع عن نفسها، فهي عرضة للفتن من جميع النواحي. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرأة عورة. إذن يجب أن تستر، والعورة تعرفون يجب سترها تنكشف. والله المستعان. فذوات الخدور هذا وصف الفتيات، إنها ذات خدر تستر. قال: أو العواتق ذوات الخدور، صفة للعواتق. وأما على القول الأول العواتق وذوات الخدور فهذا للتنويع، فهذا للتنويع. والحيض هذا الشاهد في الحديث، أمر العواتق وأمر ذوات الخدور وأمر الحيض. الحيض جمع حائض، أن يخرجنا إلى الصلاة. لماذا؟ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. ولكن يعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت آل الحيض، يعني تعجبت كيف المرأة الحائض تخرج إلى الصلاة وهي ما تصلي أصلا، كيف تخرج إلى الصلاة؟ هي المرأة الحائض تخرج ليس للصلاة، تخرج للدعاء لإدراك الخير ودعوة المسلمين، لتشهد الخير ودعاء المؤمنين. فتعجبت حفصة فأجابتها أم عطية فقالت لها: أليس تشهد عرفة؟ وعرفة عيد لا شك، وعرفة من الأعياد، من أعياد المسلمين، لكنه من الأعياد المكانية، لأن الأعياد تنقسم إلى أعياد زمانية وأعياد مكانية. الأعياد الزمانية عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. الأعياد المكانية عرفة ومنى ومزدلفة، هذه أعياد مكانية، لأن المسلمين يجتمعون فيها، يجتمعون في عرفة، يجتمعون في مزدلفة، يجتمعون في منى في 5 أيام. هذه أعياد زمانية للمسلمين، أعياد مكانية للمسلمين. فيتشهد، فالحائض كما أنها تشهد العيد المكاني. ما الذي يمنعها من العيد الزماني؟ فهذا قياس صحيح. لماذا أنت الآن استنكرتي أن تشهد الحائض العيد الزمني؟ أليست تشهد العيد المكاني؟ ما تحضر في عرفة؟ وعرفة عيد، أليست تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا؟ يظهر أن كذا وكذا هذه مزدلفة ومنى، لأن الحائض تشهد عرفة وهو عيد، وتشهد مزدلفة وهو عيد، وتشهد منى وهو عيد. إذن الحائض ما تمنع من الأعياد سواء كانت زمانية أو مكانية، ولكن إن شهدت العيد الزماني فإنها ماذا تفعل؟ تعتزل المصلى فقط. هذا الحديث فيه فوائد. أولا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد. وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب، لا يجوز لها أن تخرج إلا بجلباب. وفيه أيضا مشروعية خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين. وفيه أيضا أن الحائض لا تقرب المسجد، لأن إن اعتزلت المصلى فالمسجد من باب أولى. وفيه أيضا المسألة الخامسة جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات، وفيه أيضا المسألة السادسة جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد للضرورة، لضرورة الخروج إلى طاعة الله. اشتمال المرأتين في ثوب واحد ما معنى ذلك؟ أن تخرج المرأتان في ثوب واحد، في غطاء واحد. وهذا على الفهم الثاني، لأن قلنا أن العلماء هنا منهم من فهم أنها تعيرها من جلبابها، تعطيها قطعة من الجلباب تحتجب بها، تتجلبب بها. والفهم الثاني أنها تدخلها معها في الجلباب، تشتمل المرأتان في جلباب واحد. والأول هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. المسألة السابعة فيه غزو النساء ومداواتهن الجرحى، وإن كن غير محارم منهن. أيضا هنا الحاجة والضرورة، والمرأة تجاهد لا بأس وتقوم بهذا العمل. النساء يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا يداوين الجرحى ويحملن الماء أحيانا، وهذه حالة خاصة، حالة ضرورة، حالة حرب، والحرب لها أحكامها وظروفها صعبة، ولا يجوز انتقاص حالة الحرب على حالة الأمن والسلم. ما يأتي شخص الآن ويقول إن المرأة تخرج تعمل تتوظف وتختلط بالرجال وتفعل كذا وتفعل كذا، لماذا يا أستاذ؟ قال لأن النساء كنا في زمن النبي يغزون مع النبي ويداوين الجرحى ويحملن الماء ويقمن على المرضى. قلنا هذا قياس فاسد، ليس بصحيح. هذا كما يقول الأصوليون قياس مع الفارق، قياس مع الفارق يعني بين الحالتين، لأنه قاس حالة الحرب، قاس حالة الأمن والسلم والرخاء على حالة الحرب والضيق والبلاء. وهل يصح القياس؟ القياس لا يصح، لأن من شروط القياس المماثلة بين الفرع والأصل. وهنا الفرع هل يماثل الأصل؟ الجواب لا، هذا من الأقيسة الباطلة. والأقيسة الباطلة هذه أضلت فئاما من الناس، وأول من قاس قياسا باطلا يريد أن يدحض به الحق من هو؟ إبليس. قال أنا خير منه، لماذا يا عدو الله؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. انظر القياس، فإبليس هو أول من رد أمر الله وتمرد على شريعة الله بالأقيسة الباطلة. إبليس أول من رد أمر الله، رد النص الصريح من رب العالمين، رده. لماذا رده؟ بالأقيسة الباطلة. والمشركون كذلك أيضا ردوا شريعة الله التي تحرم الربا بالأقيسة الباطلة، قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم فقال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا الرد، هذا أبلغ رد عليه. كيف تجعلون الحلال في منزلة الحرام؟ وكيف تجعلون الحرام في رتبة الحلال؟ هذا قياس باطل، قياس مع الفارق الشاسع الكبير. وكذلك هؤلاء الناس المبطلون يقيسون أقيسة باطلة، يريدون بها التمرد على شريعة الله وعلى أحكامه المنزلة. تعرفون أن الإباحيين الشهوانيين المعاصرين من العلمانيين وغيرهم من الملاحدة، ما قياسهم في إفساد المرأة وفي الدعوة إلى خروجها وتحللها وتهتكها؟ ماذا يقولون؟ المرأة كالرجل، بما أن الرجل له حرية الخروج والعمل والتنقل والسفر والاختلاط، ويكلم من شاء، ويسافر مع من شاء، ويصافح من شاء، كذلك المرأة لأنها كالرجل. وهذا قياس باطل، لأن الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. الذكر ما هو مثل الأنثى، لا من النواحي الشرعية ولا من النواحي القدرية الكونية الخلقية يعني. هذا شيء واضح جدا، لكن أهل الباطل دائما يأتون بالأقيسة الباطلة، يأتون بالأقيسة الباطلة، يريدون بها التشغيب على الحق، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالأمس القريب أستمع إلى رجل يحاضر في إذاعة القرآن الكريم، بالأمس السبت، برنامج اسمه محاضرة الأسبوع، جاءوا فيه برجل يحاضر يتكلم عن ماذا؟ يتكلم كلاما يدافع فيه عن أهل البدع، ويشغب فيه على أهل السنة، ومع الأسف أنه في إذاعة القرآن الكريم. وينبغي أن تصان هذه الإذاعة من هؤلاء الملبسين. وقال كلاما كثيرا أنا استمعت إليه بالمناسبة، كنت في السيارة فلما أدرت المذياع إذا بالرجل يتكلم، ما استمعت إلى كلام كله، ممكن لدقائق، لكن محاضرة كاملة نصف ساعة، وفيها من الأباطيل والله الشيء العجيب. رجل عجيب، والمشكلة أنه من النقاض ومن الرياض، بلد التوحيد، بلد السنة، كان الأولى بهؤلاء أن يكونوا هم دعاة السنة وحماة الدين والعقيدة، فإذا بهم ينقلبون على السنة وعلى أهلها ويدافعون عن أهل البدع. من الأقيسة الباطلة التي سمعتها من هذا الرجل ماذا يقول، وهي دقائق معدودات فقط، والمحاضرة سوف تعاد يوم الثلاثاء القادم الساعة 10:00 إلى 5 دقائق مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء، الساعة 10:00 إلا 5 دقائق تقريبا. فاسمعوا الأباطيل. والله إني بقيت متكدرا تلك الليلة، البارح ما أسفت على هذا الرجل وأمثاله، لأني أعرفهم، هذا من الإخوان المجلسين، لكني أسفت أن يؤتى بهذا في إذاعة القرآن الكريم، الإذاعة المرموقة التي يستمع إليها المسلمون في كل أنحاء الدنيا ويحترمونها لأنها صادرة من بلد التوحيد والسنة، ويؤتى بهؤلاء المفلسين يبثون سمومهم وأباطيلهم. ماذا يقول هذا الرجل من أباطيله التي قالها؟ يقول: أنت إن رددت على مفتن في الفضائيات أو على رجل أخطأ، ويسمي علم الجرح والتعديل، ماذا يسميه؟ يسميه باسم باطل هو اخترعه وأمثاله، سماه منهج الإسقاط والتعري. إيه نعم، والله تعري للمعري هذا أمثاله، نعم، وتعري للمفطنين. ماذا يقول؟ ومعذر على الخروج عن الدرس بس تنبيه مهم. يقول: أنت إن رددت على رجل مفتي أو غيره من المنحرفين فماذا تريد؟ إن أردت بكلامك هذا وردك هذا أن توجهه إلى أتباعه فإنهم لا يقبلون منك، لأنك تكلمت في محبوبهم، وإن أردت أن توجهه إلى أحبابك أن تهكب يعني يتحكم بالسلفيين، أحبابك وأصحابك، فما في حاجة لهم يعرفونه. إذا ما معنى ذلك يا سيد؟ ما أدري، كلمة سيد عامية، ما معنى ذلك؟ إذا ما في رد، خلاص ننتهي، نترك الناس، نتركهم يبثون أباطيلهم ولا نرد على أحد، ونلغي الجرح والتعديل، وما في داعي. ابن تيمية كان يعني فارغا لما كان يرد على الأشاعرة ويرد على الصوفية ويرد على البكري ويرد على هذا، ها ما رأيكم في هذا؟ هذا منطقهم، هذا الذي يريدون. أنت إن أردت على الكوثر ماذا تريد؟ إن أردت أن توجه الكلام إلى أتباع الكوثر يقبلون؟ ما يقبلون. وإن أردت بهذا الكلام السلفيين يعرفون الكوثر، ما في داعي. إذن يا معلمي رحمك الله، ما في داعي ربك على التنكيل في الرد على الكوثر، هذا كله كلام فارغ على منطق هذا الرجل أمثاله. يا سبحان الله، أين هذا الرجل من قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ والله خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يوجد في الأمة أناس كثيرون مغفلون يحتاجون إلى من ينبههم؟ ها؟ ما في. رحمة الله على أحد الصالحين في زمن ابن تيمية اسمه ابن قيام أو قيام، كان رجلا صالحا، يقول: والله ما أسلمت معارفنا وعلومنا إلا على يد الشيخ تقي الدين. يعني كنا ضالين، ما نعرف، ما عرف الإسلام إلا على يد ابن تيمية. بيّن لنا بردوده على الرازي وردوده على ابن عربي وردوده على البكري وردوده على السبكي، بيّن. وهؤلاء ماذا يريدون منك وماذا يريدون من أهل السنة؟ يريدون من أهل السنة أن يسكتوا. رحم الله شيخ الإسلام الهروي، الهروي يقول: عرضت على السيف 5 مرات، عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. قال له: اسكت عن الأشاعرة، اسكت عن المعتزلة. يقول: ما أسكت. 5 مرات عرض على السيف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله المستعان. نعود يا إخواننا، أقول إن هؤلاء الذين يستعملون الأقيس الباطلة كقياس هذا الرجل وأمثاله في الرد على السنة والرد على الكتاب والرد على التوحيد، الرد على الأثر، التشغيب على أهل السنة، طريقة قديمة اخترعها إبليس وهو أول من عمل بها، وتبعه في ذلك كل مبطل، كل مبطل يستعمل القياس في رد الحق وفي التشغيب على الأثر وعلى النص، فإنه متأثم بمن ومقتدي بمن؟ متأثم بإبليس، نعوذ بالله. وتأمل وقارن ذلك، قارن هذا بما فعله الصديق رضي الله عنه. الصديق لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي أمر بإنفاذ بعث أسامة جيش، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرسل هذا الجيش إلى الشام، هم 3000 رجل أو 4000، والجيش بالفعل عسكر في الجرف، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم مرض وكانت أيامه الأخيرة، والجيش عسكر في الجرف ما تحرك ينتظرون ماذا يقضي، ماذا يقضي الله سبحانه وتعالى في رسوله، النبي مريض وشد عليه المرض فما تحركوا وعسكروا في الجرف خارج المدينة. قضى الله أمره سبحانه وتعالى وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام. وأصاب المسلمين أمر عجيب، داهية شيء، وارتدت العرب والقبائل وكلهم طمعوا في الهجوم على المدينة. والصديق يعني مر عليه، والله تقول عائشة يعني لو أصاب يعني أصاب الأبي تقول وأصاب الصحابة ما لو أصاب الجبال الراسية لهدها لدكها، لها كلمة بهذا المعنى، مصاب عظيم. النبي توفي والعرب ارتدت والأعراب طمعت في الهجوم على المدينة، ما بقي أحد إلا المدينة. فجاء بعض الصحابة إلى الصديق رضي الله عنه وقالوا له: يعني لو أنك تأنيت ولم تنفذ جيش أسامة، عند بحاجة، نحن بحاجة الآن، العرب ارتدت والقبائل ارتدت وأعراب كثيرون يطمعون في الهجوم على المدينة، إذا بقي تكون هناك حماية في المدينة وهذا الجيش نحن بحاجته. فماذا قال الصديق؟ شوف القياس، هو يعني هذا قياس نظري صحيح، أنت الآن بحاجة إلى جيش يحمي المدينة، ولكن ماذا قال الصديق؟ قال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله، لا بد أن أنفذ جيش أسامة، ولو أن الكلاب أخذت بأرجل أمهات المؤمنين. شوفوا كيف ما التفت أبدا إلى القياس، وإنما طبق النص الأمر النبوي. وبالفعل كانت البركة لما خرج الجيش إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لما خرج الجيش ورأى العرب هذا الجيش يخرج إلى الشام ماذا قالوا؟ قال هؤلاء قوم ضعفاء، هؤلاء يبعثون جيشا يغزو الروم، فتراجعوا عن غزو المدينة وتركوا هذا الأمر. أرأيتم البركة في اتباع النص؟ اتباع النص بركة. لا ننظر إلى هذه الأقيس الباطلة ونترك كلام الله ونترك كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى هؤلاء المبطلين يشغبون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ويشغبون على الحق وأهله بهذا الكلام المتهافت، بهذا الكلام، بهذا الهذيان. لمن توجه كلامك؟ إلى أحبابك وإلا إلى أحبابه؟ هذا سوالف العواجيز، هذا ما ينفع أن يؤتى به في إذاعة القرآن الكريم. والله يستحي الإنسان أن يقول هذا الكلام في مقهى من المقاهي، فضلا أن يقوله في إذاعة القرآن الكريم يشغب به على القرآن الكريم وعلى سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص هذه الإذاعة من هيمنة الإخوان المسلمين، لأن الإخوان المسلمين هؤلاء ما دخلوا في شيء إلا وأفسدوه. منهجهم فاسد، لأن منهجهم فاسد، منهجهم على النقيض من العقيدة السلفية وعلى النقيض من كتاب الله وسنة رسول الله. وهل يصلح الله عمل المفسدين؟ أبدا والله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله المستعان. نعود إلى درسنا. قالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. إذن هذا فيه دليل، لما ذكرت لها النص كأنها ترددت فجأتها بالقياس الصحيح، ولا بأس أن يدعم النص بالقياس المعتبر. وهذا القياس الذي ذكرته معطية، هل هو قياس أنشأته من عندها أم قياس يستند على نص؟ قياس يستند على نص، إن الحائض كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج، تقف في عرفة، تقف في مزدلفة، تقف في منى، تبيت في منى، ما في بأس. هذا قياس مستند على النص، والله المستعان. نحن كنا في الفوائد. الفائدة الثامنة، الرواية عن المبهم من الصحابة. الفائدة التاسعة، فيه التعاون على البر والتقوى. الفائدة العاشرة، جواز تكرار بأبي في الكلام. الفائدة الحادية عشرة، السؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك، يعني أن نسأل العدل ثم نسأل غيره، نريد تقوية الخبر، لا بأس بذلك، ولو اكتفينا برواية العدل فلا حرج. الفائدة الثانية عشرة، شهود الحائض عرفة، وهذا واضح. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. ماذا ما مراد البخاري رحمه الله في هذا التبويب بهذه الترجمة؟ يريد أن يبين مدة الحيض أكثره وأقله، ما أكثر الحيض وما أقل الحيض؟ هذه مسألة مشكلة وفيها كلام كثير للعلماء. منهم من قال أكثر الحيض 15 يوما، 15 يوما فما زاد فهو استحاضة. ومنهم من قال أقله 3 أيام فما نقص فهو استحاضة. ومنهم من قال يوم. وعلى كل حال المسألة هذه فيها كلام كثير وفيها أقوال ومذاهب، والراجح من ذلك والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا حد لأكثر الحيض ولا حد لأقله، وإنما نرجع في ذلك إلى العادة، وكل امرأة تختلف باختلاف عادتها وطبيعتها، وهذا هو اختيار البخاري. يظهر الله أعلم أن البخاري يختار هذا المذهب، أنه لا حد لأكثر الحيض ولا حد لأقل الحيض، ولذلك يقول إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. ما معنى إذا حاضت في شهر ثلاث؟ يعني في كل 10 أيام حيضة واحدة. طيب ما مقدارها؟ ما أكثرها؟ ما أقلها؟ الله أعلم. إذن ما في تحديد شرعي أصلا. وطيب إذا كانت المرأة، إذا كان الحيض لا ضابط له في أقله وفي أكثره، ما المرجع فيه؟ المرجع فيه إلى العادة، والمرأة تصدق في ذلك، لأن الإنسان مؤتمن على دينه، تصدق في ذلك، وهذا أمر بينها وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا جئنا في القضاء، إذا جئنا في القضاء والفصل بين الناس، هنا نحتاج إلى الشهادة، تأتي من يشهد. أما إذا كانت المسألة ما هي عند القاضي، مسألة متعلقة بالصيام، متعلقة بالصلاة، فهذا بينه وبين الله، نحن نأمنه على دينها ونصدق كلامها. أما إذا كانت في خصومة عند القاضي بينها وبين زوجها، فإنها إن قالت كلاما، إنه في دعوة الآن، في دعوة، فإنها إن قالت كلاما نقول لها ائتي بالشهود، كما سيأتيك في الحادثة التي حصلت للقاضي شريح بحضور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بذلك البخاري يقول ومن يصدق النساء في الحيض والحمل. المرأة مصدقة إن ادعت الحيض، ومصدقة إن ادعت الحمل، هي مأمونة في ذلك فيما يمكن من الحيض، يعني إن قالت كلاما ممكن، أما إن قالت كلاما مستحيل وقوعه، ما تصدق في ذلك. إذن إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، لماذا هو يعني البخاري لماذا خص في شهر ثلاث حيض؟ لأنه هذا موافق للأثر. إذن نفهم من ذلك أن البخاري لا يرى حدا لأكثر الحيض ولا حدا لأقله، هذا أولا. ثانيا البخاري يرى أن المرجع في ذلك إلى العادة. ثالثا كيف نثبت العادة؟ نصدق المرأة في حيضها وفي حملها، وهذا التصديق لا بد أن يكون مناطا بماذا؟ بالإمكان، بالإمكان والوقوع. طيب قال لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال المفسرون في أرحامهن من حمل أو حيض، من حمل أو حيض. لا يجوز للمرأة المطلقة، تعرفون المطلقة تختلف عدتها باختلاف وضعها، فلا يحل لها أن تكتم ما في الرحم، إن كان حملا قالت هو حمل، وإن قالت حيضا قالت هي حائض. لماذا؟ لأن العدة تختلف، لو كانت حاملا قالت العدة، أو قصرت بحسب مدة الحمل، إن قالت حائضا كذلك، فلا يحل لها أن تكتم ما في رحمها، لأنها أحيانا المرأة تريد أن تطيل أمد العدة فتدعي أنها لم تحر، أو تدعي أن فيها حمل، أن فيها حملا. أحيانا المرأة تريد ماذا؟ أن تقصر أمد العدة، فماذا تدعي؟ أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد. وإذا حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فمعنى ذلك أن العدة انتهت. فالمرأة لو كانت لا تخاف الله تستطيع أن تتلاعب، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إذن هذه الآية تفيد أن المرجع في ذلك في معرفة الحمل والحيض إلى كلام من؟ إلى كلام المرأة نفسها، وهي مؤتمنة على ذلك، لأن الإنسان يؤتمن على دينه كما يؤتمن على نسبه. ويذكر قال رحمه الله، يقول ابن حجر رحمه الله مطابقة الترجمة للآية ومطابقة الترجمة يعني المناسب بين الترجمة والآية، من جهة أن الآية دالة على أنها يجب عليها الإظهار، أن تظهر ما في الرحم، فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة. لو قال قائل المرأة ما تصدق في كلامها، قلنا له ما الفائدة من إظهار؟ يعني الآية تقول يجب عليها أن تظهر، ولا يحل لهن أن يكتمن ما في أرحامهن، يجب عليها أن تظهر. فإن كانت المرأة لا تصدق في ذلك، إذن ما الفائدة من الإظهار؟ واضح؟ أيضا نضيف إلى ذلك، لو لم تصدق المرأة في كلامها في هذا البحث أو في هذا الموضوع لأدى ذلك إلى مشقة عظيمة ولا لا؟ وحرج كبير، لأن إيش الطريق إلى معرفة ذلك إلا المرأة نفسها هي الطريق. فالله سبحانه وتعالى جعل الطريق إلى معرفة الحمل أو الحيض بالنسبة للمطلقة المرأة نفسها، هي نفسها تصدق في ذلك ويجب عليها أن تظهر ذلك ولا يحل لها أن تكتم ذلك، والله المستعان. يقول ويذكر عن شريح، عن علي وشريح، شريح هو القاضي، شريح بن الحارث بن قيس النخعي الكوفي، مخضرم لأنه ولد في زمان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأدرك وقته أدرك زمانه. يقال إنه حكم 70 سنة شريح، والذي ولاه القضاء هو عمر بن الخطاب ومن قضاة عمر، واستمر قاضيا إلى زمن علي، وبعد ذلك بقي قاضيا 70 سنة، وكان من كبار العلماء والفقهاء بالكوفة، توفي 78 وقيل 80. طيب ما الذي يذكر عن علي بن شريح؟ أن امرأة جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. هذا الأثر رواه الدارمي، قال الدارمي أخبرنا يعلى بن عبيد أنه قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر هو الشعبي أنه قال جاءت امرأة. هذا الإسناد صحيح، لكن في تردد في سماع الشعبي من علي، أدرك زمانه لكنه لم يسمع منه والله أعلم، لذلك البخاري لم يجزم به، قال يذكر، وهكذا قال الحافظ ابن حجر، يقول ما جزم به للتردد من سماع علي، من سماع الشعبي من علي، يعني ما الشعبي قطعا ما أدرك هذه الواقعة، ما حضرها، لكن قد يقول قائل ربما سمعها من شريح، وشريح من شيوخه، لكن الحافظ نفسه يقول ما في تصريح بأنه سمع ذلك من شريح. إذن في تردد في سماع القصة أو سماع الحديث أو اتصاله، لذلك البخاري ما جزم به. يقول جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت حضت في 3 حيض. إذن الآن في دعوة وفي خصومة، المرأة دعت أنها حاضت 3 حيض في 1 شهر، إذن العدة انتهت. قال علي بن شريح اقضي بينهما. قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، يعني أنا أقضي وأنت موجود؟ قال اقضي بينهما. قال إن جاءت من بطانة أهلها، من بطانة أهلها يعني من خواص أهلها، من أخواتها أمها جدتها من بناتها إن كان لها بنات، من خواص أهلها، إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قر وتصلي جاز لها، وإلا فلا، تأتي بشهود يشهدون على هذا الشيء. قال علي قالون. ما معنى قالون؟ قالوا قالون بلسان الروم أحسنت، يعني أحسنت في القضاء. إذن المرأة تصدق ولا ما تصدق؟ تصدق ويقبل كلامها في هذه المسائل، ولكن عند القضاء نحتاج إلى شهود، لأن الإنسان عند الخصومة ربما يعني يغير الكلام. أرأيتم؟ الخصومة لها أحوال، لذلك نحتاج إلى أن ندعم الكلام بالشهود. هذا أولا. ثانيا، وهو الذي يريده البخاري أولا، هل للحيض مدة أو حد؟ ها؟ ما في حد. ولذلك المرأة لما جاءت وادعت هذا الكلام لم يقل علي لها ولم يقل أحد من الصحابة إن الحيض له، إن الحيض له حد وله يوم كذا وأقله كذا وأكثر كذا، أبدا، قبلوا كلامها، ولكن دعم بالشهود لأنها في مجلس القضاء. وقال عطاء ابن أبي رباح فقيه مكة في زمن التابعين، قال أقرأها ما كانت. أقرأها جمع قر يعني حيضها، ما كانت يعني ما كانت قبل العدة وليس ما تدعيه الآن. لو جاءت امرأة طلقت وادعت أنها حاضت في شهر كذا وكذا، أو أنها حاضت في شهرين ثلاثة حيض، فعطاء يقول نسأل عن حيضها الأول، لأن أقرأها ما كان قبل، ما الآن لتدعي الآن شيئا جديدا، ولكن نسأل عن حيضها في السابق كيف هو. فأقرأها يقول ما كانت، ولم يحدد وقتا، أليس كذلك؟ يعني عطاء لم يقول إن الحيض أقله كذا أكثره كذا، لا، وإنما أرجع ذلك إلى عادة المرأة السابقة، المرجع إذن إلى العادة. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء الحيض يوم إلى خمسة عشرة. إذن أشار البخاري إلى مذهب موجود عند فقهاء التابعين في تحديد الحيض، وهذا الذي عليه الجمهور. جمهور العلماء على هذا الذي قاله عطاء، إن الحيض أقله يوم وأكثره خمسة عشرة يعني ليلة، ولكن هذا قول مرجوح، ولذلك البخاري أردفه بشيء يضعفه. وقال معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه سليمان التيمي من البصريين قال سألت ابن سيرين محمد بن سيرين أحد فقهاء التابعين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، ترى الدم بعد خمسة أيام بعد حيضها بخمسة أيام، قال يعني هل يكون هذا من الحيض وهو في شهر واحد؟ هي حاضت وانتهى الحيض ثم رأت دم الحيض مرة أخرى في نفس الشهر، هذا الذي يظهر. ماذا قال ابن سيرين؟ قال النساء أعلم بذلك. إذا رد الأمر إلى ماذا؟ إلى النساء، إلى العادة. إذن هذا يفيدك أنه ما في عندنا حد شرعي نرجع إليه، وإنما الذي وضعوا هذا الحد إنما نظروا إلى الواقع وإلى غالب عادة النساء إلى آخره، وإلا ما في حد. والنساء يعني يختلفن اختلافا كثيرا، حتى قال الأوزاعي يقول عندنا امرأة تحيض في أول النهار وتطهر في آخر النهار، يعني شوف حيضها جزء من النهار. فالمرجع في ذلك إلى العرف والعادة، وإلى وكل امرأة لها عادتها التي تخصها كما سيأتيك في الحديث. نعم نسمع الحديث وإلا. طيب ما في وقت. طيب نقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله نتابع في هذا الباب وفي قراءة الحديث. هنا أسئلة. السؤال الأول يقول عندنا في المغرب ظاهرة وهي أنه بعد الفراغ من الصلاة يقوم شخص ويطلب أموالا من الناس، فهل يجوز التصدق عليه؟ الغالب على هؤلاء والله أعلم أنهم من المحتالين النصابين، لذلك أنت يعني تجتهد في هذا، إن رأيت أنه نصابا أو غلب على ظنك هذا فأنت ما تعطيه، ما يستحق، يأكلون أموال الناس بالباطل. أما إن كان تعرف أن هذا رجل محتاج والغالب أن الرجل المحتاج الرجل الجيد في أخلاقه ما يقف أمام الناس يشحد ويسأل، هذا يفعله بعض الناس من أهل الأخلاق الدنيئة والله المستعان. لذلك يفعلون تمثيليات عجيبة، يأتي على عكاز ويأتي كأنه مشلول، وربما سقط أمام الناس واستعطف الناس وقال أولادي ما عندهم حليب، أولادي ما عندهم كذا. يا أخي عجب والله. نحن هنا في السعودية جمعية البر يعني ما هي مقصرة ولا لا؟ يعطون ويساعدون، ما تقول ما عندي حليب ما حد يصدق، لأن الجمعية تعطيك الحليب والرز والشاي وتعطيك ما تحتاج، فما يعني الكذب واضح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أخذ أثر من من من شراب العائن وإضافة ماء عليه في الاغتسال به، هل هذا العمل مشروع خاصة وفي حالة تعذر حصول على أثر اغتسال أو وضوء العائن؟ لا بأس به، تأخذ أثرا من العائن، نوى مثلا أكل تمره مثلا أو شيء شربه، وتأخذ أو شيء من ملابسه، هذا جيد، بس الملابس الداخلية لأن هي اللي تباشر الجلد من شعار ملابسه. لو أخذت شيء من ملابسه الداخلية وغمسته في الماء ووضعته على نفسك هذا يكفي إن شاء الله، وجرب هذا ومعروف أنه له الأثر إن شاء الله. طيب، الظهر أذن، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.